اللهم صل على محمد. ديك صلى الله وسلم على سيدنا محمد. محمد ونبينا وابننا محمد. محمد صلى الله عليه وسلم بقوة الزوت حرافية. الزوت كي غاب الفغا. لاني لاني قرام ان شاء الله. الله هذين جاس حال عوبي. هذي جيبان وانت يربي وقل الدكتور. فزكى الله ورزك رهوح زغنا صرهوك. فرحم الله ورحمنا. وصل قول اشهد لا اله الا الله. واشهد ان محمد رسول. وعليه الحياة وعليه نموت. وعليه نبعث نشور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبارك على محمد الحسين. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. الله يرضي عنه اصحاب رسول الله. بسم الله باسم ربي وبالله باسم الكريم. المقابل غرك يا سيدي.